السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلت الوجوب كما تعلم منتزع من الوجود، فكما أن وجود المعلول من ناحية العلة كذلك وجوده بالغير من ناحيتها، ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء مؤثرا في وجود مؤثره. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وهذه القدرة العامة له سبحانه لا تتنافى مع اختيارية الإنسان في أفعاله التي هو مختار فيها. والإشكالات التي ترد لإثبات الجبر في أفعال الإنسان، إما من جهة أن هذه الأفعال مرادة للحق، وإما من جهة أن هذه الأفعال معلومة في علمه الأزلي، قلنا أن نفس إرادة الحق لهذه الأفعال ونفس علم الحق سبحانه وتعالى بهذه الأفعال يؤكد اختيارية هذه الأفعال، لا أنه فقط لا يتنافى معها بل يؤكدها، إذ لو لم تقع هذه الأفعال على ما علمها وعلى ما أرادها يلزم من ذلك تخلف المراد عن إرادته، ويلزم تخلف المعلوم عن فنه سبحانه وتعالى. ولكنه بالأمس الإخوة يتذكرون نحن في نهاية المطاف وصلنا إلى إشكال آخر، وهو أنه إذا كان كل فعل لا يتحقق إلا بعد أن يتصف بالوجود بالغير، هذا معناه سلب القدرة عن الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن معنى وجوب الفعل الوجوب، سواء كان وجوبا بالذات أو وجوبا بالغير، الوجوب معناه ضرورة الوقوع واستحالة العدم وامتناع العدم، وإلا إذا كان الطرف الآخر ممكنا فلا هذا يكون واجبا ولا ذاك يكون ممتنعا. ومن هنا نحن قلنا في بحث ترجح في بحث أن الممكن هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، قلنا أن الأولوية غير كافية للخروج عن حد الاستواء، لأن الأولوية لا تجعل هذا الطرف ضروري الوقوع ولا تجعل الطرف الآخر ممتنع الوقوع. ومن هنا يبقى السؤال بلم وجد هذا الطرف ولم يوجد ذلك الطرف الآخر، بلم تحقق هذا الطرف ولم يتحقق ذلك الطرف الآخر. لا ينقطع هذا السؤال إلا إذا تحقق ضرورة الوقوع لأحد الطرفين وامتناع العدم للطرف الآخر. إذن معنى الوجوب هو ضرورة الوقوع، أعم من أن يكون هذا الوجوب وجوبا بالذات أو أن يكون وجوبا بالغير. إذا كان فعل الواجب ضروري الوقوع، لا معنى لأن يكون الواجب مختارا في فعله، إنما يصح الاختيار من الفاعل في المورد الذي لا يوجد ضرورة لوقوع الفعل. وأما إذا كان هناك ضرورة لتحقق أحد الطرفين فلا معنى لتحقق الاختيار ولا معنى لتحقق القدرة. إذن بناء على ما سلكتموه من الطريق لإثبات عموم القدرة، مو فقط يسلب عموم القدرة عن الحق بل يسلب أصل القدرة من الحق سبحانه وتعالى، مو فقط يقع إشكال في عمومية قدرته بل يقع إشكال ونفي وسلب لأصل قدرته سبحانه وتعالى. فلهذا بالأمس المصنف قال ولا معنى لعموم القدرة حينئذ. نحن نقول مو فقط لا معنى لعموم القدرة بل لا معنى لأصل القدرة حينئذ، لأن الفعل إذا صار واجبا ضروري الوقوع، فلا معنى لأن يكون الحق مختارا أن يكون الحق قادرا. هذا هو الإشكال الذي أشرنا إليه بالأمس وأوضحناه في هذا اليوم. في مقام الجواب الإخوة إذا يتذكرون نحن نفس هذا الإشكال تعرضنا له في تلك الخاتمة التي أشرنا إليها في آخر مصحة القوة والفعل، تعرضنا لهذا الإشكال والجواب عن هذا الإشكال مفصلا في ذات البحث وأشرنا إلى حيثيات البحث، ولكنه للاستذكار أيضا تشير إلى مجمل ما ذكرناه في ذاك البحث. أساسا نحن إذا يتذكر الإخوة في تقسيمات الفاعل قلنا أن الفاعل إما اختياري وإما غير اختياري. في تقسيمات الفاعل قلنا أن الفاعل إما اختياري وإما هو غير اختياري، يعني فاعل بالجبر. في أقسام الفاعل هناك عندما تعرضنا في بحث العلة والمعلول في أقسام الفاعل، في أقسام الفاعل قلنا الفاعل بالجبر وهو ما له علم بفعله وليس بإرادته، فالإنسان يكره على فعل ما لا يريده. هذا هو الفاعل بالجبر، بعد له علم بفعله ولكن فعله ليس باختياره. الفعل إذا أراد أن لا يكون باختيار الفاعل متى يتحقق الفعل بلا اختيار الفاعل؟ مع أنه له علم بفعله، متى يتحقق؟ أن يكون هناك مجبر من الخارج، أن يكون هناك موجود خارجي يجبره على اتيان هذا الفعل وعدم اتيان ذاك الفعل. اذا اساسا الجبر لا يتحقق الا اذا وجد هناك عامل موجود شيء خارجي يكره هذا الفاعل على ما لا يريده، على ما لا يختاره وليس باختياره. بعد هذا فرضه. أما إذا فرضنا أن هناك فاعلا لا يمكن فرض موجود في قباله يجبره على شيء، أساسا يمكن أن يتصور الفاعل بالجبر؟ أساسا لا معنى لأن نتصور أنه فاعل بالجبر. لماذا؟ لأن الفاعل بالجبر إنما هو في مورد يوجد الفاعل أليف ويوجد شخص آخر أو فاعل آخر وباء يكره الفاعل أليف على اختيار أو على إرادة ما لا يريده أو على فعل ما لا يريده. أما إذا فرضنا أنه في عالم الوجود لا يوجد حقيقة إلا فاعل واحد وفعله، أساسا لا معنى لتصور الفاعل بالجبر، لا معنى لأن نقول أنه مجبر وليس بمختار، موجب وليس بموجب. وفي الواجب سبحانه وتعالى هل يوجد هناك موجود خارج ذاته يجبره على إنجاز فعل هو لا يريده؟ الذي يوجد خارج ذاته ما هو؟ هو فعله فقط، وفعله مطابق ومتلائم مع مقتضى ذاته وإلا لما أوجده. قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى يجبره، وبعد الإيجاد هذا معنى أن الفعل كان ملائم لمقتضى ذاته وكان باختياره فوجده، وإلا كان بإمكانه أن لا يوجده. من يجبره على إيجاد فعله؟ إجباره على إيجاد فعل لا يصح إلا مع فرض موجود آخر، وذاك الموجود الآخر إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود ينتهي إلى واجب آخر مو إلى هذا الواجب، وكلاهما محال كما تقدم في الأبحاث السابقة، لأن واجب الوجود واحد لا سبيل له. إذن هذا الإجبار الذي قلتم فيه وإحدى الإشكالات الرئيسية التي يريدها المتكلم على الإمامي أو على الحكيم، يقول أنتم تقولون بالفاعل الموجب يعني الذي وجب فعله عليه، فلا معنى للإختيار. والحكيم يقول أن نحن نقول بالفاعل الموجب الذي هو أوجب فعل نفسه لا أنه أوجبه عليه فاعل من الخارج، هو أوجب فعل نفسه لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، ما لم يمتنع الطرف الآخر لا يتحقق هذا الطرف. فلهذا هذا الخلاف من قديم الزمان موجود بين المتكلمين والحكماء. الحكماء يقولون أنهم ينسبون إلى المتكلمين، يقولون أنهم ينسبون جهة إمكانية إلى الواجب، والمتكلمون ينسبون إلى الحكماء أنهم يقولون بالفاعل الموجب يعني المجبر من الخارج. الحكيم في مقام الجواب عن شبهة الجابر يقول هذا المجبر قبل إيجاد الفعل وبعد إيجاد الفعل، وقبل إيجاد الفعل لا فرض لوجود مجبر، وبعد إيجاد الفعل هذا الفعل لم يكن مقتضى ذات الفاعل ومتلائم مع قطع فاعلية الفاعل خذ لما أوجده، وإذا أوجده معناه أنه مطابق مع مقتضى ذاته ومع اختياره، وانه اوجده باختياره لا بايجاد من الخارج. ثم هذا اشكال الجواب الاول عن الاشكال. الجواب الثاني ان الوجود صفة الوجود ام انها ليست صفة الوجود، اي منهما؟ الوجود متقدم ثم الوجود، لو الوجود متقدم ثم الوجود بحسب التسلسل العقلي الوجوب متقدم ثم الوجود، ولكن بحسب الواقع الخارجي أيهما متقدم؟ الوجود ثم الوجود، يعني الموجود يتصف بأنه واجب بالغير، مو أن الوجوب بالغير يتصف بأنه موجود. هذا الوجوب بالغير صفة ماذا؟ صفة موجود. إذن هذا الوجوب صفة متأخرة عن ماذا؟ عن وجود الشيء. فلا يعقل أن تكون هذه الصفة المتأخرة عن وجود الشيء ترجع وتؤثر في ماذا؟ في فاعلية الفاعل لهذا الوجود. لو كان الوجوب سابقا على الوجود، نعم بحسب التحليل العقلي نحن عندما نحلل نقول ان الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد، ولكن هذا بحسب الترتيب العقلي. اما عندما تأتي بحسب المصداق الخارجي ان الوجود كاشف الوجود جاء، فالوجود صفة الوجود ومنتزع من الوجود، فكيف يمكن ان يعود ويؤثر على فاعل الوجود ويجعله فاعلا موجبا؟ هذا يلزم ان يكون المتأخر ماذا؟ متقدما وهو مقام. هذا الوجوب انما جاء بعد الوجود، فكيف يمكن ان يتقدم على الوجود ويؤثر على فاعل هذا الوجود فيجعله واجبا فيجعله مجبرا؟ ان هذه الشبهة وخصوصا الجواب الاول، اذا هذه الشبهة اساسا لا اساس لها، لانه لا يمكن فرض موجود يجبر الحق سبحانه وتعالى على فعل ما لا يريده. نعم يبقى سؤال آخر، هذا السؤال هذا وهو أن هذا الفعل متلائم مع مقتضى ذات الفعل أو غير متلائم مع مقتضى ذات الفعل؟ الجواب ماذا؟ الجواب قطعا متلائم مع مقتضى ذات الفعل. لماذا؟ لأن الفاعل تام الفاعلية، قدرته تامة، علمه تام، إذا لم يكن الفعل مقتضى مع فاعليته ومع ذاته لم يضطر إلى إيجاده ولم يوجد. كما أنه كان هناك أشياء كثيرة الحق كان يستطيع أن يوجدها ولم يوجده، كثير من الأشياء كل مقدور الله أوجده؟ لا، بعض المقدورات الله أوجدها مو جميع المقدورات. فإذن الله سبحانه وتعالى إذا سئل أن ما أوجده مناسب ومتلائم مع مقتضى ذلك، الجواب نقول من إيجاده نستكشف أنه ماذا؟ متلائم مع مقتضى ذاته، وإلا لو لم يكن متلائما لما أوجده، لأنه لا اضطرار في إيجاده. إذن كل ما وجد فهو مقتضى ذاته ومتلائم مع مقتضى ذاته، وإذا كان مع مقتضى ذاته ذاته عين الجمال والحسن أو لا؟ التفتوا جيدا، ذاته عين الجمال والحسن والبهاء أم لا؟ نعم. إذن كل ما أوجده فهو حسن جميل، والله جميل يحب الجمال. فلهذا تجد الآية المباركة الله خالق كل شيء، ومن جهة أخرى ماذا؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. إذن كل ما يسقط عليه أنه شيء فهو حسن، لا أن الأشياء على قسمين، قسم حسن وقسم ماذا؟ وقسم قبيح. الأشياء لا تنقسم إلى حسن وقبيح في الواقع الخارجي، لأنها كلها مخلوقة لله، كلها موجودة بإذن الله، ولو لم تكن بمقتضى ذاته ومتلائمة مع مقتضى ذاته لما أوجدها. فمن إيجاده نستكشف أنها متلائمة مع مقتضى ذاته، وذاته عين الجمال والحسن، فكل ما أوجده هو عين الجمال والحسن. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه عندما يقول كلما ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه، هذا ما يتخصص بالتخصيص، هذا قانون مقابل للتخصيص إلا في هذا المورد. حتى أنا المصادق ما أريد أذكر باعتبار أن المصادق تسجل، وإلا كل ما يصدق عليه شيء يصدق عليه شيء رأيت الله معه قبله، كل ما يصدق عليه شيء. إذن من الناحية التكوينية كل شيء حسن، لكن هذا بحث. والجهة التشريعية وظيفتنا تكليفنا الشرعي ماذا؟ ذاك بحث آخر، ليس الخلط بين البحثين. إذا لابد أن نعتقد بالكل، لابد أن نقبل الكل، لابد أن لا نتبرى من أحد، لا لنخص بحثين، مو بحث واحد، ذاك بحث وهذا بحث آخر، ولا خلط بين البحثين. قلت الوجوب كما تعلم منتزع من الوجود، لا يقال سيدنا كيف تقول أن الوجوب منتزع من الوجود وقد قلت أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا معنى أن الوجود متأخر عن الوجود، كيف تقول هنا أن الوجوب متأخر عن الوجود؟ ليس الخلط، ذاك الذي قلنا أن الوجوب متقدم على الوجود هذا بحسب تحليلنا العقلي، يعني نحن عندما نأتي ونرتب المراتب نقول هذه مرتبة هذه مرتبة هذه مرتبة إلى أن نصل إلى هذه المرتبة، ولكن عندما ننظر إلى الوجود الخارجي بما هو وجود نقول ماذا؟ أن هذا الوجود الوجود صفة لهذا الوجود، ولهذا قال منتزع من الوجود. فكما أن وجود المعلول من ناحية العلة كذلك وجوب المعلول من ناحية وجوب المعلول من ناحية العلة، هذا الوجوب الذي هو وجوب بالغير، وكذلك وجوب المعلول بالغير من ناحية العلة. إذا كان الوجود والوجوب الصفة والموصوف كلاهما من العلة من الفاعل، كيف يمكن أن يعقل أن يرجع أهل هذين العلولين فيؤثر هذا في فعله فيجعله مجبرا؟ فلهذا قوى من المحال أن يعود الأثر، هذا الأثر مراد منه ماذا؟ الوجوب. ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء يعود ويفعل ماذا؟ مؤثرا في وجود مؤثره، لماذا؟ يعني يجعله موجبا. إذن فالإيجاب الجائي من ناحية المؤثر تعالى إلى فعله يستحيل أن يرجع هذا الإيجاب فيوجب على الواجب والمؤثر تعالى يوجب عليه فعلا ويسلب عنه بذلك عموم القدرات. قلنا مو فقط يسلب عنه عموم القدرة بل يسلب عنه أصل القدرة ويسلب عنه بذلك عموم القدرة وهي عين ذاته المقدسة. ويتبين بما تقدم أنه تعالى مختار بالذات، بل أوضح مصداق للفاعل المختار هو سبحانه وتعالى، لأنه عندما يريد أن يفعل أي فعل لا يتوقف على أي قيد أو شرط، بخلاف اي موجود اخر عندما يريد ان يوجد شيئا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على قيد او شرط، قلت تلك القيود او كثرت تلك القيود. وهذا معنى ان فاعليته لعالم الامكان، ايجاده لعالم الامكان ليس مقيدا باي قيد او شرط، وما دونه اي فاعل فاض فان فعله مقيد بقيد او شرط. فهذه القيود والشرائط كلما نزلنا اسفل من هذه العوالم القيود والشرائط تزداد، كلما ارتفعنا الى اعلى هذه القيود والشرائط تقل الى ان نصل الى واجب الوجود فان فعله بلا قيد او شرط. فلهذا اذا تتذكرون نحن في اول دخولنا في بحث القدرات هنا قال سيد العلامة، هذه كانت عبارته، قال إن الذي ينتهي إليه الموجودات الممكنة هو ذاته المتعالية، إذ لا يبقى وراء الوجود الممكن إلا الوجود الواجب من غير قيد أو شرط، لأنه قبل الإيجاد لا يوجد شيء حتى يكون قيدا في فاعلية الفاعل، يكون شرطا في فاعلية الفاعل. قال أنه تعالى مختار بالذات، إذ لا إجبار، لأن الجبر متى يتحقق؟ إذ لا إجبار إلا من أمر وراء الفاعل. فإما ذاك الأمر واجب بالذات أو ينتهي إلى واجب بالذات غير هذا الواجب، وأدلة وحدانية الواجب تقبله. إذ لا إجبار إلا من أمر وراء الفاعل يحمله، أي يحمل الفاعل على خلاف ما يقتضي. هو يقتضي هذا الفاعل أليف ذاك يحمله على إتيان ماذا؟ باء، أو على ما لا يقتضي، هو لا يقتضي إيجاد أليف ولكنه يحمله على إيجاد أليف، فرق بين الأمرين. مرة هو بوجوده يقتضي إيجاد أليف، ولكن هذا الفاعل يقول له أنت أوجد ماذا؟ باء. هذا المدر يقول له أوجد باء، هو يريد أن يشرب الماء البارد الحلال، ولكن الفاعل المجبر ماذا يقول له؟ افعل الحرام، اشرب الماء المغصوب. هذا معناه انه على خلاف ما يقتضي، او على ما لا يقتضي، هو بذاته لا يقتضي ان يفعل الحرام، لا يريد ان يفعل الحرام، ولكن يجبره على ايجاد ماذا؟ الحرام. وليس وراءه تعالى الا فعله، وانعلوه صفه متاخر ماذا؟ في الفاعل، فكيف يمكن ان يؤثر في فاعليه الفعل؟ وليس وراءه تعالى الا فعله. والفعل، هذه إشارة إلى النقطة الأخيرة التي أشرنا إليه، أن كل ما صدر منه فهو ملائم لطبعه ولذاته، وإلا لو لم يكن ملائما لما أوجده. والفعل ملائم لفاعله، لماذا؟ باعتبار إن لم يكن ملائما له لما أوجده، فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره بنفسه وبذاته. هذا تمام الكلام في بحث القدرة. ننتقل إلى الصفة الرابعة وهي في حياته تعالى، أن الله سبحانه وتعالى حي، وبعبارة الروايات حياة لا موت فيه. أثر صفة الحي تشعر بالأثنينية بين الموصوف وبين الصفة. أنت تقول عندما تقول زيد حي كأن هذه الحياة صفة عارضة عليه ولم يكن يملكها ثم أعطيت له من قبل، عندما تقول عالم يعني ذات ثبت له هذا المبدأ وهو العلم، حي أيضا كذلك ذات ثبت له هذا المبدأ وهي الصفة، فيشعر أن الصفة زائدة ماذا؟ على الذات. ومن هنا ورد في الروايات أنه مو فقط حي بل هو حياة وعين الحياة، مو أنه حي، حياة لا موت فيه، يمتنع عليه الموت. وفي تعبير شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه يقول هو حياة تفور، هذا الثوران منها يكون منشأ لوجود عالم الإنسان. على أي الأحوال، من الصفات المهمة والأساسية الذاتية هي صفة الحياة. حقيقة الحياة مجهولة الكل عندنا حتى إلى الآن. الآن نحن عندما نريد أن نعرف الحياة، نعرف الحياة إما بلوازمها وإما بمعلولاتها. يعني الآن نحن عندما نأتي إلى الموجودات نقسمها إلى موجودات حية وإلى موجودات ماذا؟ غير حية. أو لو سألنا منكم أنه كيف أنتم ميزتم أن هذا الموجود حي وأن هذا الموجود غير حي، أنتم تشيرون إلى ماذا؟ تقولون أن هذا متحرك بالإرادة وهذا غير متحرك بالإرادة. تقولون أن هذا له علم وذاك ليس له علم. تقولون أن هذا منشأ لصدور الأفعال باختياره وذاك ليس منشأ لصدور الأفعال باختياره. أنت تقول زيد حي وهذه القطعة من الجماد ليست حي. طب لو سألتكم كيف ميزت أن هذا حي وذاك ليس بحي؟ أنت كل الذي تستطيع أن تقول أن زيد فعال دراك، ولكن هذا ليس له فعل، ليس مبدأ لفعل، وليس له علم وشعور وإدراك. أكثر من هذا ما أقول. طب هل أن حقيقة الحياة هي الدراسية الفعالية يعني العلم والقدرة، أم أن حقيقة الحياة وراء العلم والقدرة؟ قائل أن يقول أن حقيقة الحياة هي نفس العلم والقدرة. أنتم لماذا تقولون أن الحياة شيء وراء العلم والقدرة؟ من أين تثبتون هذا؟ أن حقيقة الحياة شيء وراء العلم والقدرة. هسه إما أن العلم والقدرة من لوازم الحياة، وإما أن العلم والقدرة من معلولات الحياة. هسه لا فرق، إما من اللوازم وإما من المعلولات. وبعبارة أخرى أن الحياة إما هو الملزوم وإما هو المبدأ. ما هو الشاهد على أن هذا غير ذاك؟ نقول الشاهد لا أقل بحسب المفهوم أحدهما غير الآخر. لماذا؟ لأن الحياة صفة حقيقية محضة، ولكن العلم والقدرة من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. لأن العلم ماذا؟ يحتاج إلى معلوم فرض الغير. القدرة ماذا؟ يحتاج إلى مقدور فرض الغير. ولكن الحياة أيضا يحتاج إلى فرض الغير. ولهذا نحن في مقام تقسيم الصفات إلى حقيقية ذات إضافة وحقيقية محضة. قلنا أن الحقيقية المحضة كالحياة، والحقيقية ذات الإضافة كالعلم. وهذا خير شاهد على أن مفهوم الحياة شيء، ومفهوم القدرة والعلم شيء آخر. ليست الحياة هي عين القدرة والعلم مفهوما، وليست القدرة والعلم هما عين الحياة مفهوما. نعم مصداقا واحد في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن نحن بحثنا الآن أين؟ أننا نريد أن نثبت صفة جديدة بحسب المفهوم، وإلا بحسب المصداق ثبت في الأبحاث السابقة أن هذه الصفات جميعا عين الذات، وأن كل صفة من هذه الصفات عين باقي. إذا عرفنا معنى الحياة، هناك اختلاف في أن الحياة، طبعا عرفنا معنى الحياة باللوازمها، وإلا حقيقة المعرفة هذا من قبيل أنك تعرف الأربعة بلوازمها، وهي أنها زوج. هنا أيضا نعرف حقيقة الحياة بلوازمها، وهي ماذا؟ القدرة والعلم. الموجود الذي عنده علم وقدرة نسميه حي، والموجود الذي لا علم ولا قدرة له نسميه ماذا؟ ليس بحي. طب ما هو الدليل على أن الله حي وأن حياته عين ذاته المقدسة؟ يقول المصنف يوجد عندنا دليلان. الدليل الأول، العلم والقدرة عندنا زائدتان على ذواتنا أم عين ذواتنا؟ واضح أنهما زائدتان على ذواتنا. فإذا كانت القدرة والعلم زائدتان على ذواتنا، ومع ذلك نتصف بأننا أحياء، فكيف إذا كان في موجود العلم والقدرة عين ذاته لا يتصف بأنه حي. من باب الأولوية العقلية والقطعية هو أولى بأن يكون ماذا؟ حيا. نحن من أين اكتشفنا الحياة؟ من العلم والقدرة. فإذا كانت القدرة والعلم من الصفات الزائدة على ذواتنا، مع ذلك يكون منشأ لاتصافنا بالحياة. فكيف إذا وجدنا موجود يكون العلم والقدرة عين ذاته المقدسة، فهو أولى بأن يكون حيا، بل هو عين الحياة. وقد ثبت في الأبحاث السابقة أن الواجب سبحانه وتعالى علمه عين ذاته، وأن قدرته ماذا؟ عين ذاته، فهو أولى بأن يكون حيا أو يكون عين الحياة. هذا هو البرهان الأول في إثبات حياته سبحانه وتعالى. البرهان الثاني أن الحياة عندنا كمال وجودي أو ليس بكمال وجودي. كمال وجودي، خب من أعطى هذا الكمال الوجودي؟ الواجب سبحانه وتعالى. وفاقد الشيء لا يمكن أن يكون، ومعطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا لذلك الشيء. في حياته تعالى الحي عندنا، نحن عندما نأتي ونقسم الموجودات إلى حية وغير حية، على أي أساس نقسمها؟ نقسمها على هذا الأساس: الحي عندنا هو الدراك الفعال. الدراك يعني العين، الفعال يعني القدرة، يعني يفعل عن علم وإرادة. إذن فالحياة مبدأ الإدراك والفعل. هذا إذا قلنا أن الحياة هي العلة وأن العلم والقدرة هما معلولان، أن الحياة هي المبدأ وأن العلم والقدرة هما أثران. فلهذا قال فالحياة مبدأ الإدراك والفعل، أي مبدأ العلم والقدرة. إما هذا أو أن الحياة أمر يلازمه العلم والقدرة. هذا إذا قلنا أن الحياة ملزوم والعلم والقدرة من لوازم ذلك الموت ملزوم. ذاك خلاف، أكو خلاف بين الحكماء وقول في محله أن العلم والقدرة من لوازم الحياة أو أن العلم والقدرة من آثار الحياة، أو أمر يلازمه العلم والقدرة. بعد السيد العلامة لا يشير إلى هذه النقطة، وهي أنه لماذا لا تقولون أن العلم والقدرة هي الحياة؟ نحن بينا النقطة، لماذا لا نقول أن العلم والقدرة هي الحياة؟ بل الحياة شيء والعلم والقدرة شيء آخر. وإذ كانت الآن يدخل في إقامة الدليل لإثبات أنه حي. الدليل الأول: وإذ كانت الحياة تحمل علينا حملا حقيقيا. تقول هذا موجود حي، الإنسان موجود حي. طب من أين أنت اكتشفت أنه حي؟ من علمه وقدرته بعد، مع أن العلم والقدرة فينا زائدتان على الذات. وإذ كانت الحياة تحمل علينا والعلم والقدرة فينا زائدتان على الذات، إذن فحمل الحياة على ما كانتا، يعني العلم والقدرة، فيه موجودتين للذات على نحو العينية كالذات الواجبة الوجود كما تقدم إثباته في الأبحاث السابقة، إذن كان أولى وأحق فهو تعالى حياة. هذه إشارة إلى الرواية التي نقلناها لكم عن الإمام الصادق سلام الله عليه: فهو حياة لا موت فيه، وهو علم لا جهل فيه، يعني مو فقط عالم بل هو علم لا جهل فيه، وهو قدرة لا عجز فيه. فهو تعالى حياة وحي بالذات كباقي صفاته. هذا هو البرهان الأول. بل هي عين ذاته، حياته عين ذاته. أنا بقول حياته عين ذاته مو زائدة، لأنه نحن جئنا عن طريق العلم والقدرة. فإذا صارت عين ذاته بعد مو بالغير، إذا كانت اللوازم عين الذات الملزم مو عين الذات، ثم يعقل بعد ما يعقل. إحنا من خلال اللوازم ده نستكشف الملزوم. فإذا كانت اللوازم عين الذات الملزم مو عين الذات، لا يعقل. فإذا كان إذن هو حي بالذات لا بالغير، على أنه تعالى الدليل الثاني على أنه تعالى مفيض لحياة كل حي ومعطي الشيء غير فاقد له. الفصل الثامن في إرادته تعالى وكلامه، وهما الصفتان الأخيرتان من الصفات الذاتية. بعد ذلك في الفصل التاسع إن شاء الله ننتقل إلى أقسام فعله. في إرادته تعالى وكلامه، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المقدمة ينقل كلمات الحكماء والمتكلمين في معنى الإرادة وفي معنى الكلام. بعد ذلك في الأربعة أسطر الأخيرة الباقية من الفصل يقول أقول ومبناه هناك. وإلا الآن قالوا، الآن يبين مبنى الأعلام من الحكماء والمتكلمين في مسألة علمه، في مسألة إرادته تعالى، وفي مسألة كلامه، في صفة الإرادة وفي صفة الكلام. أما الصفة الأولى وهي الإرادة، ذكر الحكماء أن الإرادة، طبعا هناك خلاف بين الحكماء أن الإرادة هل هي صفة الذات أم أنها صفة الفعل، وبعبارة أخرى أن الإرادة هل هي عين الذات أم أنها ماذا صفة زائدة على الذات، وبعبارة ثالثة أن الإرادة من قبيل العلم أم أن الإرادة ماذا من قبيل الرزق، وبعبارة صاحب الكليني أن الإرادة هي من الصفات التي يمكن أن يتصف الله بنقيضها أو أنه من الصفات التي لا يمكن أن يتصف الله بنقيضها. الحكماء يقولون أن الإرادة من الصفات الذاتية خلافا لمشهور الأصوليين الذين يرون أن الإرادة هي صفة ماذا؟ أن الإرادة هي صفة من صفات الفعل لا أنها صفة من صفات الذات. طب لو سألت الحكماء ما معنى الإرادة هناك؟ معنى الإرادة هناك يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ يقولون لا، إن شاء فعل وإن شاء ترك هذه جهة إمكانية، يعني تساوي النصف، وتساوي النصف يعني إمكان، ولا توجد جهة إمكانية في الواجب سبحانه وتعالى. بعد ما معنى الإرادة؟ يقولون معنى الإرادة يعني علمه بالنظام الأصلح، معنى أنه مريد يعني عالم بالنظام الأصلح. طب إذا كان الحق سبحانه وتعالى عالما بالنظام الأصلح لعالم الإنسان فهو مريد له، لماذا؟ لأنه الحق سبحانه وتعالى محب لذاته أو ليس محبا لذاته؟ نعم محب لذاته، ومن أحب ذاته أحب آثار ذاته، فهو يحب عالم الإنسان ولكنه حب للعرف لا أنه حب للذات، ومنشأه علمه بهذا النظام، علمه بالخير الموجود في هذا النظام. فلهذا قالوا إرادته تعالى علمه بالنظام الأصلح، وبعبارة أخرى علمه بكون الفعل خيرا، فإذا كان خيرا المقتضي تام والمانع مفقود فلا بد أن يتحقق في الخارج. خب نتيجة هذا الكلام ما هي؟ نتيجة هذا الكلام أن الإرادة ترجع وتكون وجها من وجوه العلم، كما أن السمع والبصر رجع وصار من وجوه العلم، لأنه هؤلاء فسروا الإرادة بأنه العلم بالنظام الأصلح. خب الله سبحانه وتعالى يعلم بالنظام غير الأصلح أو لا؟ فإذا صفة العلم تشمل هذه الصفة وأشياء أخرى، وهذا معناه رجوع الإرادة وصفة الإرادة إلى سنخ العلم، إلى قسم من أقسام العلم، كما رجع السمع والبصر إلى العلم بالمسموعات والعلم بالمصدرات. قال فهي أي الإرادة وجه من وجوه علمه تعالى، كما أن السمع بمعنى العلم بالمسموعات والبصر بمعنى العلم بالمبصرات وجهان من وجوه علمه، إذن فهو عين ذاته تعالى سبحانه وتعالى، لأن هذا المعنى من الإرادة رجع إلى العلم، والعلم عين ذاته، إذن الإرادة عين ذاته بهذا المعنى. اما الكلام طبعا هذا الى هنا لا ينقل كلمات الاخرين، ها هو بعد الى الان لم يتكلم. اذا هنا ثبتت الاراده ماذا؟ عين ذاته. لماذا؟ لانها ترجع الى العلم، والعلم عين ذاته، فالاراده عين ذاته. ناتي الى كلامه. نحن اي شيء بحث بما عندنا نسميه كلاما، ونسمي صاحبه ونسمي صاحب ذلك الكلام متكلما، ونسمي ما يصدر منه كلمات، اي شيء. اذا جئنا وحللنا ما عندنا نجد انه اذا كان هناك لفظ يعرب عن ضمير المتكلم ويكشف عما هو مخبوء في ضميره وذهنه، هذا نسميه منه ماذا؟ هذه الالفاظ نسميه ماذا؟ نسميه كلام. وهذه الاشياء التي تصدر منه هذه الالفاظ نسميها ماذا؟ كلمات. وصاحب ذلك الكلام نسميه ماذا؟ متكلم. اذا بحسب ما يوجد عندنا اذا كان هناك لفظ او الفاظ تعرب عن مكنون ما في ضمير شخص او موجود، فنسمي هذه الالفاظ كلام وكلمات، ونسمي ذلك الشخص الذي تكلم بهذا الكلام ماذا؟ متكلم. طب الان نأتي الى هذا اللفظ ووضعه لهذا المعنى الكاشف عما في ذهن المتكلم. هذا اللفظ عندما يكشف عن ذلك المعنى، هذا اعتباريا، هذا الدلالة دلالة اعتبارية ام دلالة حقيقية؟ ومن الواضح بعد درسته في علم الاصول انها دلالة ماذا؟ دلالة اعتبارية. وإلا لو لم يوضع هذا اللفظ لهذا المعنى لما كشف هذا اللفظ عن ذلك المعنى المكنون في ذهن المتكلم عندما يتلفظ به. اذا لو رجعنا الى حقيقة الكلام والكلمات والمتكلم، وجدنا ان هناك شيئا يكشف عن شيء اخر. حقيقة الكلام بعد هذه صارت حقيقة الكلام، صارت ان هناك شيء يكشف عن شيء اخر، ولو كان هذه الكاشفية عن طريق الدلالة الاعتبارية. طب اذا كان هناك شيء يكشف عن شيء اخر بالدلالة الحقيقية، هذا لا يسمى كلام، وذلك المكشوف عنه لا يسمى متكلم بطريقة، او لا يسمى هذا كلام وصاحبه يسمى متكلم، وهذه الموجودات تسمى كلمة. وهذه الموجودات لو نظرنا اليها الا تكشف عن صفات الحق سبحانه وتعالى؟ العلم هنا لا يكشف عن العلم هنا. المفروض ان تلك الذات وصفات الذات ماذا؟ مستوات عنا، ليست ظاهرة لنا، نحن نريد ان نكتشفها عن اي طريق؟ نكتشفها عن طريق الاثار، عن طريق المعلولات. من العلم هنا نريد ان نكتشف العلم هنا، من القدرة هنا نريد ان نكتشف القدرة هنا. وهذه الدلالة دلالة اعتبارية وضعية ام دلالة حقيقية؟ من الواضح انها دلالة حقيقية، فهي اولى ان تسمى كلاما من حق، وتسمى هذه الموجودات كلمات الحق، ويسمى الحق سبحانه وتعالى المتكلم. فالحق هو المتكلم، وهذا عالم الوجود وعالم الامكان كلامه، وهذه الموجودات كلماته. فلهذا تجدون في القرآن الكريم هم عبر عن عيسى بأنه كلمة الله، وهم عبر عن الموجودات بأنها كلمات الله. لا تنفذ كلمات الله، لا تنفذ كلمات الله، يعني لا تنفذ الألفاظ، لا تنفذ هذه الموجودات. وهذا الكلام يسمى عندهم بالكلام في مقام الفعل، الكلام الفعلي. التفتوا جيدا، هذا الكلام يسمى عندهم الكلام الفعلي، يعني صفة هي ماذا؟ صفة فعل، لا انها صفة ذات، لانه انت اكتشفت هذا الكلام من اين؟ اكتشفته من وجود المعلول، فاذا هذا بعد وجود المعلول انت تكتشف صفات الواجب سبحانه وتعالى. عندنا كلام اخر هو الكلام الذاتي الذي يكون صفة من صفات الذات، وهو محل كلامنا. لنحن نتكلم اين؟ في الصفات الذاتية، ونريد أن نقول أن العلم صفة ذاتية، الكلام أيضا صفة ذاتية. خب كيف يكون الكلام صفة ذاتية؟ الجواب أن الكلام يكون صفة ذاتية نحن عندما نأتي إلى هذه الصفات من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والصفات التي ذكرناها. حتى إحنا لماذا نعدد بعض الذي فيه الكلام؟ نأتي إلى العلم، القدرة، هذه من الصفات الذاتية أم لا؟ هذه تكشف عن ذات متصفة بهذه الصفات أو لا تكشف؟ كيف كانت المعلولات تكشف عن موجود له صفة العلم والقدرة؟ صفة العلم والقدرة تكشف عن ذات متصفة بصفة العلم والقدرة، وهذه هي الكلام الذاتي. واضح صار المطلب؟ الله واضح. وقالوا الكلام فيما نتعارفه لفظ دال على ما في الضمير كاشف عنه، إذن فهناك موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع. اللفظ مو موجود اعتباري، موجود حقيقي، هذه الكلمات حقيقية، ولكن وضعها للمعاني يكون ماذا؟ في الدلالة الاعتبارية. فهناك موجود اعتباري وهو اللفظ الموضوع، وضعه اعتباري مو نفس اللفظ، يدل دلالة وضعية اعتبارية. إذا المراد من الوضع هنا يكون ماذا؟ الاعتبار. الإخوة إذا يتذكرون نحن أحد معاني الاعتبار ذكرناه هنا، هذا واحد من معاني الاعتبار التي ذكرناها هنا، دلالة وضعية اعتبارية على موجود آخر. ذلك الموجود الآخر ما هو؟ وهو الذي في الذهن، يعني المعنى. ولو كان هناك موجود حقيقي دال بالدلالة الطبيعية، مراد من الدلالة الطبيعية هنا مو في قبال الدلالة العقلية التي درستموها في المنطقة، مراد من الطبيعية هنا يعني الحقيقية في قبال الوضعية الاعتبارية، وهذا ما يعبر عنه أيضا في نهاية الحكمة، يقول دلالة حقيقية. ليس المراد من الطبيعي هنا في قبال الدلالة العقلية هناك، وإنما المراد الدلالة الحقيقية، أعم من أن تكون طبيعية بذات المعنى أو عقلية بذات المعنى. دال بالدلالة الطبيعية على موجود آخر كذلك كالأثر الدال على مؤثره وصفة الكمال في المعلول الكاشف عن الكمال الأتم في علته، إذا كان أولى وأحق بأن يسمى كلاما، وتسمى هذه الموجودات كلمات، فيسمى صاحبه ماذا؟ متكلما، لقوة دلالته. هذا هو الكلام كصفة الفعل، الكلام الفعلي، ثم الكلام الذاتي. قال ولو كان هناك موجود أحدي الذات، يعني ماذا؟ يعني بسيط من كل جهة، أحدي يعني بسيط من كل جهة، موجود أحدي الذات ذو صفات كمال في ذاته. إذن هذه الصفات التي يتصف بها تكشف عن موصوف متصف بهذه الصفات، ذو صفات كمال في ذاته بحيث يكشف بتفاصيل كماله وما يترتب على هذا الكمال من الآثار. يكشف عن ماذا؟ متعلق به، يكشف عن وجوده الأحدي وهو الواجب تعالى، كان أولى وأحق باسم الكلام، فيكون الحق كلاما ومتكلما، ومتكلما وأحق باسم الكلام، ومتكلم لوجود ذاته لذاته، وهذا هو الكلام في مقام الذات. إلى هنا انتهينا من كلمات الحكماء في بيان الإرادة الذاتية وفي بيان الكلام الذاتي. فهل يقبل العلامة ذلك أو لا يقبل بيانه؟